إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته. وهذا أيها الأحبة في الله بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو اللقاء السادس من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا من مقدمة الإمام، وبينا أن هذه المقدمة مقدمة مهمة جدا، وأن غرض شيخ الإسلام من وراء هذه المقدمة هو بيان جنس أهل الحق من أهل السنة والجماعة، وبيان جنس أهل الباطل من فرق الضلال. وليس غرض الشيخ رحمه الله واحدا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ثم بينا وبرهن على أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف، وأن الخلف الذين ابتعدوا عن طريقة السلف إنما تخبطوا وتعثروا ووقعوا في الحيرة والضلال والتهوك، ثم في آخر حياتهم من كتب الله عز وجل له السعادة تاب ورجع عن هذا الضلال الذي كان فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان كذلك، يعني وإذا كان الأمر كذلك وهو أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن السلف رضي الله تعالى عنهم هم أبعد عن التخبط والتحير والضلال، وإنما ذلك وصف لمن خالف طريقتهم رضوان الله عليهم، فهذا كتاب الله القرآن من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، ثم كلام سائر الأئمة رضوان الله عليهم. يعني انظر إلى طريقة استدلال الأئمة رضوان الله عليهم، يقول: هذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين. تمام. وهو ده المنهج، هي دي الطريقة في أخذ منهج السلف، أن يؤخذ منهج السلف من مجموع كلام السلف رضوان الله عليهم. وهذه نقطة في غاية الخطورة والأهمية، افهم هذه المسألة أو افهم هذه الدقيقة. منهج السلف من أين يؤخذ؟ يؤخذ من القرآن والسنة ومن مجموع كلام السلف، ومن مجموع كلام السلف، لأن أهل الضلال والحيرة والتهوك ينظرون، فكلما وجدوا فردا من السلف زل في مسألة عدوها قولا ثانيا للسلف في المسألة، كهذا الضال المنحرف عن منهج الهدى وسبيل الحق الذي شيخه شباب الصحوة قرابة 30 سنة، وصار يهزي في هذه الفتنة، وصار اليوم يؤصل لعقيدة الخوارج، وأن الخروج على ولاة الأمر إنما هو خلاف سائر بين سلف الأمة وقد خرج الحسين بن علي، وخرج سليمان بن صرد، وخرج عبد الله بن الزبير، وخرج عبد الرحمن بن الأشعث، وخرج إبراهيم بن محمد، وهؤلاء، ويحتج بهؤلاء الحفنة 5-6 على مجموع كلام السلف، ولا يلتفت ويفهم أن كل قول قال به أحد السلف أنه صار قولا ثانيا في المسألة، وهذا ضلال. حتى وصل به الأمر أن ذهب إليه بعض إخواننا في الأيام الخالية بصحيفة كما أخبرت فيها 125 حديثا صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تنهى وتحذر من الخروج على ولاة الأمر، وتأمر بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا. وضعف هذا العدد آثار عن الصحابة في التحذير من هذا، والأمر بلزوم الجماعة، والنهي عن الخروج والتشغيب على ولي الأمر. فقال وقرأ ذلك عليه، فكان رده بالحرف الواحد كما أخبرت، يعني هو الحسين لما خرج كان مخطئا، الحسين لما خرج كان مخطئا. فكيف فهم هذا؟ هذا يفهم أن كل قول قال به ولو واحد من السلف صار قولا معتبرا يجوز لنا أن نقول به. من قال بهذا؟ ما يقول بهذا إلا أهل الضلال فقط، ما يقول بهذا إلا أهل الضلال، أنه كل من قال قولا يعد قول للسلف في المسألة، ويتتبعون شواذ الأقوال وسواقط هذه الكلمات في بطون الكتب، ويحتجون بها على فجورهم وباطلهم الذي يريدون أن يؤصلوه للناس عياذا بالله من ذلك. فنقول إن منهج السلف يؤخذ من مجموع كلام السلف. طيب أحمد خالف في مسألة، يبقى يرد قوله ويبقى المنهج من عموم كلام السلف. سفيان خالف في مسألة، يرد قوله ويبقى الأمر على عموم منهج السلف. ابن الزبير والحسين وسليمان بن صرد وهؤلاء خرجوا وخالفوا الإجماع، فيرد قولهم ويبقى الأمر على أصله، ويبقى الأمر على ما كان عليه أن الخروج على ولي الأمر محرم وأنه لا يجوز. أما أن يأتيك بهذا الكم الهائل من النصوص عن رسول الله ومن الآثار عن الصحابة وتقول هو الحسين كان مخطئا، نعم كان مخطئا، ومن صوب الحسين أصلا في هذا؟ ابن عمر أنكر عليه، وابن عباس أنكر عليه، بل وقد جمعت الذين أنكروا عليه من الصحابة فكانوا 5 أظن تقريبا، وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن كثير نقلوا وقالوا لا شك أن آراء الذين عارضوه وأنكروا عليه كان أصوب وأسد من رأيه رضوان الله عليهم جميعا. من الذي صوبه؟ من الذي صوبه؟ رجل بعد 30 سنة تقول له هذا الكم الهائل من النصوص، ويجي يقول لك هو الحسين كان غلطان، ده ترد عليه تقول له إيه؟ وما هو الرد على مثل هذا إلا أن تعف لسانك أن يتكلم مع أمثال هؤلاء. ذكرني هذا بأحد أصحابنا، بيقول مرة كنت بصلي في المسجد، مسجد ما يعني، فالإمام قرأ الفاتحة وقرأ بعد الفاتحة آية يعني، فقرأ إيه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فلقيت نفسي عمال أقول لا لا لا لا، خد بالك، وجيت سيب الصلاة وماشي. قال أنا هرد فين ده بقى؟ هرد في أي صورة من الصور دي؟ جيت سيب الصلاة وماشي ومريح دماغي وخلاص، واخد بالك. فنعوذ بالله من هذا. لذلك انظر إلى كلام الشيخ، وإحنا نقول يا جماعة كلام السلف الذي كانوا يسطرونه في الكتب كل كلمة تحتاج إلى وقفة، لأن السلف ما كانوا دراويش كما يصفهم أهل الضلال من المتأخرين، إنهم كانوا ناس صالحون صالحين، يعني بالله كده كما يقال، يعني كل كلمة في كلام هؤلاء تحتاج إلى وقفة. يقول: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة، يعني يؤخذ مذهب هؤلاء من عامة كلامهم والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. النص هو الكلمة أو الدليل الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. وأقيم الصلاة، هذه يفهم منها وآتوا الزكاة؟ لا، لا يفهم منها إلا أقيم الصلاة، صل، ده اسم نص، هذا اسم نص. فالنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، والظاهر هو ما يحتمل معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح. تمام؟ أحدهما راجح والآخر مرجوح، يعني يقول لك مسألة فيها قولان أو فيها احتمالان، الاحتمال ده لكن احتمال ضعيف، واخد بالك؟ يبقى الظاهر ما احتمل قولين أحدهما راجح والآخر مرجوح، في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي، هو العلي. قال الله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو العلي الأعلى كما قال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فهو العلي كما قال سبحانه وهو العلي العظيم، وهو الأعلى كما قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. والله عز وجل فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى بذاته وقدره وقهره سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. فعلو الله عز وجل له ثلاثة معاني، علو الله له ثلاثة معاني: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. أهل الحق، أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الثلاثة لله عز وجل، يثبتون هذه الثلاثة لله عز وجل: علو الذات، علو القدر، علو القهر. وأما أهل الضلال فينفون المعنى الأول ويثبتون المعنيين الأخيرين، فينفون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر. أما أهل السنة فيثبتون الثلاثة لله عز وجل. لذلك أنت لما تأتي تناقش أي أحد من أهل الضلال يقول لك: أنا مثلك أثبت لله العلو، أنا مثلك أثبت لله العلو. فتقول له: تقصد علو ماذا؟ علو الذات؟ يقول لك: أعوذ بالله من ذلك، إنما نثبت علو القدر وعلو القهر، وينفون علو الذات. قال: وهو فوق كل شيء، وهو فوق كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وهذه الفوقية فوقية ذات، فوقية ذات. وهو سبحانه علي على كل شيء، أو عال إن كانت عندكم هكذا في الطبعة، عال على كل شيء. فالمخلوقات، المخلوقات كلها تحته سبحانه وتعالى، وهو فوقها سبحانه وتعالى، وليس في ذاته سبحانه شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. ولهذا قال السلف رضي الله عنهم بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني منفصل، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وفي هذا رد على الحلولية الذين يقولون إن الله عز وجل حال في كل مكان، تعالى الله عن كفر هؤلاء علوا كبيرا. قال وهو علي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق العرش، هذا هو الاستواء، هذا هو الاستواء. والعرش هو سقف المخلوقات، العرش هو سقف المخلوقات، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها، والله عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى فوقية تليق بجلال الرب سبحانه وتعالى، ليست كفوقية المخلوق على المخلوق، ليست كفوقية المخلوق على المخلوق. فيقال إن الله على العرش وهو محتاج إليه، لا، بل العرش والسماوات والأرض وكل شيء فقير محتاج إلى الله عز وجل. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته بائن من خلقه، والعرش وما دون العرش محتاج مفتقر إلى الله، لا قوام له إلا بالله عز وجل، كما قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه الذي لا يحتاج في قيامه إلى أحد، والذي لا قيام للخلق إلا به، لا قيام لا للسماوات ولا للأرض ولا للعرش إلا به سبحانه وتعالى. فكل شيء محتاج إلى الله، وهو غني عن كل شيء. وليس معنى أن الله مستو على عرشه أنه محتاج إليه، بل إن العرش هو المحتاج إلى الله عز وجل، وكل شيء فقير إليه سبحانه وتعالى. قال وأنه فوق السماء، السماء تطلق ويراد بها معنيان، تطلق ويراد بها معنيان. المعنى الأول أن يراد بها العلو، يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى هنا وأنه في علوه سبحانه وتعالى، فيقال الله في السماء يعني الله في العلو، سوف يأتي الآن لها مزيد بيان إن شاء الله. وتطلق السماء ويراد بها السبع الطباق المبنية، هذه تطلق ويراد بها السبع الطباق، ويكون المعنى حينئذ وأنه في السماء يعني فوق السماء، يعني فوق السماوات، وسوف يأتي إلى لذلك بيان وأدلة إن شاء الله. قال مثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه الضمير عائد على من؟ على رب العزة سبحانه وتعالى، إليه يصعد، وهذا هو الشاهد من الآية الذي أراد أن يستشهد به شيخ الإسلام، إليه يصعد، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. ولو كان الله في كل مكان كما يقول أهل الضلال لماذا يصعد إليه الكلم؟ كان يذهب إليه في أي مكان، إنما يصعد، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. إليه يصعد الكلم الطيب، والكلم الطيب هو ذكر الله عز وجل، والعمل الصالح هو العبادة، العبادات والفرائض. قال الإمام علي بن طلحة، قال ابن عباس رضي الله عنهما الكلم الطيب ذكر الله يرفع إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء الفرائض. فإذا ذكر العبد الله في أداء الفرائض رفع عمله إلى الله عز وجل، وإذا ذكر الله ولم يؤد الفريضة رد ذكره أو رد قوله على عمله فكان أولى به، وقال الإمام شريح القاضي المشهور رحمه الله: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلم الطيب. افهم، لأن هذا فيه رد على مرجئة العصر الذين بدأوا يحيون فكر الإرجاء من جديد ويقولون أن الإنسان لو ترك عمل الجوارح فهو مسلم. يقول شريح وإياس بن معاوية القاضي أيضا: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلم الطيب. وقال الحسن أبو سعيد البصري رحمه الله تعالى ومجاهد ابن جبر: لا يقبل قول بغير عمل، لا يقبل قول بغير عمل، لا يصح هذا. لذلك قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. ليس الكلم الطيب فقط، لأنه لا بد من العمل الصالح، لا بد من قول وعمل، أما قول بدون عمل فلا يفيد ولا فائدة فيه أبدا. والشاهد من الآية قوله عز وجل: إليه يصعد، وهذا دليل على أن الله في العلو، على أن الله في العلو، إذ الصعود يكون من أسفل إلى أعلى كما قلنا. وقال سبحانه وتعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. وهذا في عيسى عليه السلام لما تكالب عليه اليهود واجتمعوا عليه وكادوا له ووشوا به إلى الحاكم الروماني آنذاك في بلاد الشام وأرادوا به شرا، نجاه الله عز وجل كما نجى خليله وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم من أيدي المشركين، وقد اجتمعوا على بابه صلى الله عليه وسلم يريدون الكيد به والفتك به، فخرج من بين أظهرهم وذر الرماد على رؤوسهم كل ذلك، وقد أخذ الله أبصارهم. وهكذا يتولى الله أولياءه ويحفظهم ويكلأهم ويزود عنهم ويرد عنهم كيد الكائدين. إني متوفيك، الوفاة هنا وفاة نوم ليست وفاة موت، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي حين نومها. فالوفاة هنا وفاة نوم لا وفاة موت، لأن المسيح صلى الله عليه وسلم رفع إلى الله حيا، رفع إلى الله حيا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى من سيؤمن بعيسى قبل أن يموت، وهذا في آخر الزمان عندما ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الآية قول الرب عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي. والرفع لا يكون إلا من أسفل أيضا إلى أعلى، وهذا دليل على أن الله في العلو وأن الله فوق السماوات سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. قلنا السماء قبل قليل تطلق ويراد بها هذان المعنيان، تطلق ويراد بها العلو أي مطلق العلو، فتكون في السماء، تكون في الآية على بابها، يعني أأمنتم من في علوه، أأمنتم من في علوه سبحانه وتعالى. وتطلق ويراد بها السماوات المبنية هذه السبع الطباق هذه. فإذا أطلقت وأريد بها السماوات المبنية تكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا بمعنى على. أأمنتم من في السماء؟ يعني أأمنتم من على السماء؟ أأمنتم من على السماء؟ طيب واحد يستشكل يقول لك هو لماذا قلتم في هنا تأتي بمعنى على؟ نقول أولا، وهذه أيضا نقطة مهمة، نقول أولا الآية أأمنتم من في السماء فيها إثبات علو الرب سبحانه وتعالى، أأمنتم من في السماء والذي في السماء هو الرب سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية كما في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء. ومن الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فلعل قائل يأتي ويقول إن في السماء تدل على الظرفية، تدل على الظرفية، تمام؟ أأمنتم من في السماء يعني من داخل السماء، وهذا يقتضي إحاطة السماء بالرب سبحانه وتعالى، كما أقول أنا الآن القلم في جيبي، يعني يقتضي هذا إحاطة جيبي بالقلم، واضح معي؟ نرد على هذا ونقول إن في لغة العرب تأتي بمعنى على، في تأتي بمعنى على. ليه؟ نقول أولا لأن المحكم الذي لا شك فيه عندنا، ها، ودي قاعدة مهمة جدا الشباب لازم يفهموها ويفقهونها، المحكم عندنا أن الذي قال أأمنتم من في السماء هو الذي قال الرحمن على العرش استوى. شو اللي قال هذا؟ الذي قال أأمنتم من في السماء هو الذي قال الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، هذا محكم، محكم. فلما تقول إن فيه تدل على الظرفية يقول لك لا، هو استوى على العرش كما أخبر سبحانه الرحمن على العرش، على العرش استوى. ومع ذلك نقول إن في لغة العرب تأتي بمعنى على، كقول الرب عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشوا في مناكبها يعني، يعني داخل الأرض، ها، يعني ببطن الأرض ولا على الأرض؟ امشوا على الأرض، اسعوا على الرزق. وكقوله جل وعلا ولا أصلبنكم، ها، في جذوع النخل، في هنا يعني في داخل جذوع النخل ولا على جذوع النخل؟ على جذوع النخل، يعني هربطوا على النخلة. ففي تأتي بنص القرآن بمعنى ايه؟ بمعنى على. يبقى اذا اطلقت السماوات واريد بها السبع الطباق هذه المبنية يبقى في هنا بمعنى ايه؟ على. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء سبحانه وتعالى. وان كانت وان اريد بالسماء العلو فيكون المعنى أأمنتم من في علوه سبحانه وتعالى. لكن هنا إشكالية، لو جاء هؤلاء الضلال وقال لك إن الله في كل مكان كما هو مشهور عند عوام الناس، كيف نرد على هؤلاء؟ نقول لهؤلاء إن قصدتم بقولكم إن الله في كل مكان بذاته، نقول فهذا ضلال بل كفر بالله والعياذ بالله. لأن هذه العقيدة يلزم منها أحد أمرين، إما تجزؤ الإله أن يكون هنا وهنا وهناك، وإما أن يلزم منها تعدد الآلهة. وإن قصدوا أن الله بعلمه في كل مكان وبذاته فوق عرشه فهذا حق، وهذا هو الصحيح، وهذه عقيدة أهل السنة التي قال فيها الإمام أحمد بل الذي عليه أهل السنة جميعا أن الله بذاته مستو على عرشه وعلمه في كل مكان. والأدلة كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، قال تعرج الملائكة والروح إليه أصعب الكلم الطيب، وعروج النبي، وهذا سيأتي كما بينا أو كما سيذكر شيخ الإسلام في أدلة السنة. فبالسنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية والسنة الفطرية مع أدلة القرآن ثبت أن الله في السماء، تمام؟ بالسنة القولية، بالسنة القولية قال رسول الله: ما من والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء. ده قول ولا فعل؟ هذا قوله. وبالسنة الفعلية أن النبي لما خطب في حجة الوداع كان يشير إلى السماء ويقول: اللهم قد بلغت، ويشير إلى السماء، اللهم فاشهد عليه، تمام؟ وبالسنة التقريرية لما جاءته الجارية فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. أقرها على ذلك وصوبها. وبالسنة الفطرية أن الإنسان إذا توجه إلى الله بالدعاء يرفع يديه إلى السماء، لأن علو الرب جل وعلا فطرة ركزت في قلوب الناس، ولا يرفع يده إلى الشرق وإلى الغرب كما يفعل أهل الضلال، لأنه يبحث عن إلهه عياذا بالله من ذلك. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ ويسوق الآية، قلنا: والسماء يراد بها هذان المعنيان. ثم يقول: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. وهذا أيضا في المسيح عليه السلام، في المسيح عليه السلام لما تمالأ عليه اليهود قال جل وعلا: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ورسول الله في الآية ليست من قول اليهود، إنما هي من قول الرب عز وجل. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، الله يقول رسول الله، فيثبت له الرسالة، وهذا ليس من شهادة اليهود للمسيح بالرسالة، وإلا هم يكذبونه أصلا، يكذبون المسيح في رسالته. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما سبحانه وتعالى. والشاهد في الآية أيضا في قوله: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله، والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وقوله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. وهؤلاء الملائكة المعقبات الذين يتعاقبون فينا في الليل والنهار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. فينزل ملائكة من عند الله في صلاة الفجر، ويصعد الذين باتوا فينا، الذين باتوا فينا، فيسألهم ربهم وهو أعلم، يعرجون إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم الرب وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وهكذا. وهذا قوله تعالى: تعرج الملائكة. والعروج هو الصعود، العروج هو الصعود إلى الله تبارك وتعالى. والروح قيل فيها هو جبريل عليه السلام، وقيل هم طائفة من الملائكة يقال لهم الروح، وقيل هم طائفة من الملائكة يقال لهم الروح. والشاهد من الآية قوله: تعرج، يعني تصعد. وقوله سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني يصعد كما قلنا، وهذا هو الشاهد. وقال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم، يخافون ربهم من فوقهم. فهذا كما هو معروف في سجود المخلوقات، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا، كما في سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا في سجود المخلوقات، وهذا فيه إثبات الفوقية للرب سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم. وقال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش في سبعة مواضع، في سبعة مواضع، يعني أخبر الله في سبعة مواضع في القرآن. نعم عندكم ستة؟ لا هي سبعة، سبعة صلحوها، سبعة كلها بلفظ استوى. استوى يعني ارتفع، ارتفع عليه أي على العرش سبحانه وتعالى، وعلى عليه وصعد عليه. والاستواء صفة من صفات الأفعال، بخلاف العلو فهو صفة من صفات الذات. انتبه للفرق بين الاستواء والعلو. الاستواء صفة من صفات الأفعال كقوله سبحانه وتعالى لما انتهى من خلق السماوات والأرض قال إيه؟ ثم استوى، ثم استوى لما شاء استوى على العرش سبحانه وتعالى. فالاستواء صفة فعل، والعلو صفة ذات لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى. انتبه للفرق بين الاستواء والعلو، أن الاستواء صفة فعل والعلو صفة ذات ملازمة للرب سبحانه وتعالى، يعني يفعله متى شاء. ولهذا قال ثم استوى على العرش، يعني بعدما خلق السماوات، فهو صفة فعل. أما العلو فهو صفة ذات لازمة، فلا يكون بذاته سبحانه إلا في العلو، لا يكون بذاته سبحانه إلا في العلو. ثم قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. هذا أحد المواضع السبعة التي أشار إليها شيخ الإسلام، وأن الله عز وجل ذكر فيها الاستواء الصريح، ذكر فيها الاستواء الصريح، وأشار أنه استوى على عرشه، والتي أثبت فيها استواءه على العرش. وأهل الضلال يقولون: لا، لم يستوي، وإنما استوى هنا بمعنى استولى، فزادوا اللام، زادوا اللام في قوله استوى، تماما كما زادت اليهود النون في قوله تعالى: وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني يا ربنا حط عنا ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا واغفر لنا. فزادوا حرفا فقالوا حنطة، يعني يريدون ملء بطونهم، يريدون أن يأكلون، ما يريدون أن يغفر الله عز وجل لهم. فالأشاعرة مثل اليهود سواء، اليهود زادوا عليهم لعائن الله، زادوا النون في قوله حطة، والأشاعرة زادوا اللام في قوله تعالى استوى. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان، يعني اللام التي أضافها هؤلاء كالنون التي أضافها اليهود. هذه ناحية، أنهم زادوا في القرآن وحرفوا القرآن كما فعلت اليهود، لأن الله قال استوى، هم قالوا لا، إنما استوى هنا بمعنى استولى، فزادوا وحرفوا كما حرفت اليهود. الناحية الأخرى أن استوى إذا كانت استولى بمعنى، إذا كان استوى بمعنى استولى، فما هي الميزة أن يستولي الله على العرش أو على الأرض وكل الخلق تحت تصرف الرب سبحانه وتحت يده سبحانه وتعالى؟ فما الفرق أن يستولي على الأرض أو يستولي على العرش؟ لا ميزة حينئذ. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة أن استولى تدل على أنه حصل بين الرب وبين غيره منازعة على العرش حتى استقر في النهاية وانتصر الرب على منازعه هذا فاستولى منه على العرش. طبعا هذه كلها معاني فاسدة ومعاني باطلة عياذا بالله. واخد بالك؟ إنما استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومعنى استوى تأتي في لغة العرب على أربعة معاني. تأتي في لغة العرب على أربعة معاني. المعنى الأول تأتي بمعنى على وارتفع إذا تعدى الفعل بعلى. يعني تقول الرحمن على العرش على، الفعل تعدى بعلى، يكون المعنى حينئذ على وارتفع، على وارتفع. وإذا تعدى الفعل بإلى، استوى إلى، فمعناه قصد ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فالمعنى هنا يعني قصد، واضح؟ وإن جاء الفعل جامدا ولم يتعدى، جاء جامدا ولم يتعدى، فمعناه كمل، كمل. ومنه قوله تعالى فلما استوى آتيناه حكما وعلما فلما بلغ أشده واستوى، فلما بلغ أشده واستوى يعني كمل، كمل آتيناه حكما وعلما. وإن جاء الاستواء بالواو، يعني جاء الاستواء بالواو فمعناه التساوي، يعني الاستواء يستوي مع غيره. يبقى احنا عندنا أربعة معاني، مرة أخرى اكتبها. أولا أن يأتي استواء مطلق، يعني استوى بدون تعدي فمعناه الكمال، ومنه قوله ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما يعني كملا. أن يأتي الاستواء متعدي بإلى فمعناه قصد، ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء يعني قصد وصعد. الثالث أن يتعدى بعلى فمعناه على وارتفع، ثم الرحمن على العرش استوى. الرابع أن يضاف إليه الواو، يقول استوى الكلام والسكوت، فمعناه حينئذ التساوي، يعني استواء الأمرين، استواء الأمرين، واضح معي؟ فالرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، على وارتفع. المبتدع كما قلنا قالوا لا، استوى هنا بمعنى استوى. طيب نسألهم الكلام ده من أين أتيتم به؟ هل في كتاب الله أن استوى بمعنى استولى؟ يقول لك لا. طب هل في سنة رسول الله أن استوى بمعنى استولى؟ يقولون لا. طيب هل في لغة العرب هذا؟ يقولون نعم في لغة العرب هذا. طيب أرونا هذا في لغة العرب؟ يقولون قول الشاعر استولى أو استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. يقول لك استوى بشر على العراق يعني استولى، واخد بالك معي؟ طيب من قائل هذا البيت؟ قائل هذا البيت رجل نصراني وهو الأخطل لعنه الله، الشاعر المشهور. نقول لهؤلاء أهل الضلال هؤلاء، أفضاقت لغة العرب، أفضاقت لغة العرب حتى تستشهد بكلام أهل الضلال من النصارى على شيء هو أصل من أصول عقيدة المسلمين، وتقول قال الشاعر، أي شاعر ومن هذا الأخطل حتى يأتي ويقول هذا الكلام؟ وهل يقبل هذا الكلام منه؟ نقول هذا الكلام ضلال، نقول هذا الكلام فساد. بل لما سئل إمام اللغة الخليل بن أحمد رحمه الله، يا إمام هل تأتي استوى في لغة العرب بمعنى استولى؟ قال من قال إن استوى بمعنى استولى أو تأتي بمعنى استولى فقد حمل لغة العرب ما لا تحتمل، قد حمل لغة العرب ما لا تحتمل، يعني قال فيها أو أتاها بما لا تعرف، يعني هذا لا يعرفه العرب أبدا. يبقى استوى إما أن يكون كمل أو قصد أو على وارتفع أو يتساوى فيه الأمران إذا جاءت بالواو على المعاني الأربعة اللي احنا ذكرناها. يبقى استوى هنا تدل على أنه على وارتفع سبحانه وتعالى على سماواته، وهذا دليل على أن الله فوق السماوات بذاته سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا لما قال موسى عليه السلام وحصلت المحاججة بينه وبين فرعون، وغر فرعون لعنه الله أجاه وجنوده وما حوله، وازداد عتوا واستكبارا، فقال ابن لي يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء، فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى. وهذا لما أخبره موسى أن ربه الذي يعبده في السماء، الذي يعبده في السماء، وهذا دليل على أن الله عز وجل في السماء سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: تنزيل من حكيم حميد. تنزيل، ها، تنزيل. لو كان الله في كل مكان لماذا قل تنزيل؟ لماذا قل تنزيل؟ كان قال مجيء، ها، مجيء من حكيم حميد. إنما لما قال تنزيل دل على أن الرب في العلو، وأنه ينزل منه أو من عنده الوحي سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه: منزل من ربك، أي أيضا كالتي قبلها، هذا إثبات لعلو الرب سبحانه وتعالى. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى، يعني من الآيات التي تدل على علو الرب سبحانه وتعالى على مخلوقاته واستوائه على عرش. ولهذا قال السلف: الاستواء دل عليه ألف دليل، الاستواء دل عليه ألف دليل، يعني مسألة ظاهرة واضحة، ولكن من أراد الهدى وخلى بين قلبه وبين إرادة الحق هداه الله. أما الذي طمس الله على بصيرته وأعماه الله عن مواطن الهدى، هذا له شأن آخر. لو أردت أن تستدل على استواء الرب على عرش، وأنه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما قال السلف: بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، ها، منفصل عن خلقه، فوق عرشه بذاته. لو أردت أن تدلل على هذا لا تكاد تنتهي من سرد وعد الأدلة من القرآن والسنة الفعلية والقولية والتقريرية والفطرية، كما بينا ذلك، كلها تقضي على أن الله فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى، وأنه مستو على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم لما انتهى الإمام رحمه الله من سرد بعض أدلة القرآن، وأورد هذه الإلماحة السريعة من أدلة القرآن التي أثبت فيها وبما لا يدع مجالا ولو ذرة للشك في أن الرب فوق سماواته، بدأ يسرد شيئا من أدلة السنة على أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. فقال: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، يعني كذلك. وسيبدأ في سرد ذلك إن شاء الله، وهذا ما نبدأ في تفصيله في اللقاء القادم بعد العيد إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.